فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما حكم العمل في مدرسة يطلب مديرها من المدرسين مساعدة الطلاب في الامتحان لئلا يرسبوا؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، يعني أنت يا بني تتكلم عن منظومة أصابها العقب من ساسها إلى رأسها، وهي منظومة التعليم. يعني هناك ارتباك كبير في العملية التعليمية لا يكاد يخطئه أحد، سواء على مستوى المناهج، على مستوى الإدارات، على مستوى السادة المدرسين، ومن باب أولى على مستوى التلاميذ والطلاب. وبالتالي تقريبا هذه سياسة شبه ممنهجة، يعني ليست فكرة مدير إدارة في مدرسة ولا مدير إدارة في مديرية، إنما ربما يعني كما هو ملاحظ ربما تكون سياسة شبه ممنهجة. ليه؟ لأن هو عايز يخلص من تكدس الفصول، فلو رسب عدد من الطلاب من هذا الفصل، 20 طالب رسبوا من أولى أول، طبعا دول هيعيدوا السنة، فتيجي يقول أول السنة اللي بعدها الفصل ساعته 50 وفي 120، على 50 القديمة دخلنا في 170. فيبدو أن الحسبة عندهم بهذه الصورة، لا يريد أن الطلاب والتلاميذ يرسبوا ما بين عام لآخر حتى لا يزداد مستوى التكدس في الفصول. ومن هنا تأتي فكرة الإيحاء الضمني أو أحيانا الصريح، فيش طبعا تعليمات مكتوبة، صعب جدا تخرج تعليمات مكتوبة بهذا الشأن، إنما هي تعليمات شفهية أو ضمنية في بعض الأحيان، إن هم يمرروا التلاميذ ويمرروا النتائج على مستوى درجات النجاح اللي الولد يعدي بيها حتى يكون ناجحا ومنقولا للصف الذي بعده. فالفعل في حد ذاته غلط، طبعا غلط، لأنه ده نوع من أنواع الغش، وده نوع من معول من معاول الفساد في العمليات التعليمية أو إفساد العمليات التعليمية، فهو في حد ذاته خطأ وفي حد ذاته حرام لا يجوز، فمن غش فليس منا، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو من غشنا فليس منا. لكن إذا اضطررتم إلى هذا اللي هو تمرير التلاميذ بأقل درجات النجاح بالحد الأدنى للنجاح حتى تتلاشوا فكرة التكدس الأزيد من المعلوم والمشهور، فربما كان هذا شيئا مستساغا من الناحية العرفية أو الإدارية، وليس مستساغا طبعا من الناحية المنهجية والتعليمية ولا من الناحية الشرعية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الضغط من الوالد على البنت لفعل أشياء محرمة لصالحه؟ يعني الأب عاوز ابنه أو بنته تجهز له الشيشة، حرام، أو يجيب له السجاير، حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر حسما قاطعا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف بالنسبة للأبناء، وطاعة الوالدين هذه طاعة مقيدة وليست طاعة مطلقة. مقيدة بإيه؟ مقيدة بالحلال والحرام، مقيدة بأنه الحديث صريح وواضح إنما الطاعة في المعروف. بل النبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر بأشد من هذا بكثير، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق سواء كان والد أو والدة أو أخ أكبر أو مدير في العمل أو ناظر مدرسة أو أيا كان محله من الإعراب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة مقيدة بالمعروف، والطاعة محسومة بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: زوجي عصبي جدا، وعند غضبه لا يعرف ماذا يفعل، وفي كل خلاف أصبر عليه، ولكن في آخر مرة من شدة عصبيته وضغطه علي دعوت عليه بالمرض، فهل هذا حرام؟ طبعا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على خدمكم. فالحديث صريح في النهي الصريح من النبي الفصيح عليه الصلاة والسلام بعدم الدعاء على أنفسنا ولا على أبنائنا ولا على عمالنا ولا على خدمنا. وبالتالي لا يجوز أن الزوجة تدعو على الزوج بهذا الدعاء، يعني إن شاء الله تمرض، أو كما هي حالة بعض الأمهات وهي تدعو على أبنائها إذا وجدت فرط حركة وشقاوة على حد تعبيرنا من الطفل أو من الطفلة، فتدعو عليه بالشلل أو بالمرض أو ما شابه ذلك، فكل هذا من المحرمات لا يجوز. لكن لا أريد أن أفوت الفرصة وأقول نصحا للزوج أنه لا يتمادى في العصبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فما يستسلمش الواحد منا للغضب حتى ينفلت العيار منه ويصبح تصبح نفسه ليست تحت السيطرة كما يقولون. والغضب جالب للشيطان، والغضب جالب للبلاء والأخطاء. إذا اشتد غضبه سب وشتم، إذا اشتد غضبه لعن، إذا اشتد غضبه طلق، إذا اشتد غضبه ضرب، إذا اشتد غضبه ربما قتل. فبالتالي لا يجوز لنا أن نتمادى في الغضب، ويعني لا يجوز لنا أن يصل بنا الغضب إلى أن نفقد السيطرة على أنفسنا. فنهذي بما لا يصح ولا يجوز أو تصدر عنا التصرفات المشينة غير اللائقة سواء في حق الزوجة أو في حق الأولاد أو في حق الوالدين أو في حق الجار أو الصاحب أو الصديق أو أي مكان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الصائم المسافر عند اختلاف الزمن من بلد لأخرى؟ يعني السؤال أنه في شهر رمضان انتقل الشخص من بلده إلى بلد أخرى، ربما انتقل وهو صائم، اختلاف الزمن أمره بسيط، يعني التعامل مع الزمن واختلاف التوقيت عن بلده أمر بسيط. إذا كنت في بلد فأمسك مع إمساكهم، ابدأ صيامك في الفجر معهم، سواء بقى الفجر موافق لتوقيت بلدك ولا متقدم عن توقيت بلدك اللي كنت فيها أو متأخر عن توقيت بلدك اللي كنت فيها. طيب، وعند الفطر طبعا تفطر على ميقات فطرهم، سواء هذا مختلف أو متفق مع موعد فطر بلدك. طيب، حنفترض جدلا أنه هو خرج صائما من بلد يؤذن فيها للمغرب في الساعة الخامسة، وذهب إلى بلد أخرى يؤذن فيها للمغرب في الساعة الرابعة والنصف، يفطر مع بلده لسه الساعة الخامسة ولا يفطر مع البلد اللي هو أصبح فيها الآن؟ طبعا يفطر مع البلد التي هو الآن فيها. فالحاسم لهذا الأمر: أمسك مع البلد الذي أنت فيه وافطر مع البلد الذي أنت فيه، حتى وإن تعدد البلد في اليوم الواحد للسفر، تمسك على بلدك وتفطر في بلد آخر، فتمسك على ميقات بلدك وتفطر على ميقات البلد الآخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز الانحناء بالرأس للتعبير عن الموافقة أو رفع الرأس للتعبير عن الرفض خارج الصلاة؟ وهل يجوز انحناء الرأس فقط لتحية الشخص البعيد؟ مسألة انحناء الرأس هذه ليست من عاداتنا، لكن إذا كنت تقصد الإشارة، التعبير بالإشارة، حين يكون التعبير بالإشارة بهز الرأس أو بإمالة الرأس أو برفع الرأس، موافق معارض مختلف، فهذه الأمور أمور فطرية جبلية، يعني خاضع للعادات والتقاليد، وليست أمور تدخل في المعنى الشرعي إلا إذا كانت تقليدا لغير المسلمين. ففي هذه الحالة نقول: لا، إحنا تحيتنا أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، أنا إذا مررت على الإنسان أصم لا يسمع، أعمل إيه؟ ممكن أسلم عليه بالقول باللسان، لا يسمع هو أصلا، فيمكن أن أسلم عليه بالإشارة، لا بأس في هذه الحالة للحاجة والضرورة. فإذا كانت الأمور في هذه المعاني فلا بأس، أما إذا كانت الأمور يعني كانحناءة الأجانب تحية بعضهم لبعض، تحية بعضهم لبعض، فإن هذا الأمر لا يجوز. فتحيتنا نحن أهل الإسلام، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم أخذ إجازة مرضية من مستشفى خاص بسبب إجراء عملية جراحية لابن الصغير وهو يحتاج للبقاء في المستشفى، والمستشفى الحكومي لا يعطي إجازة مرضية في مثل هذه الحالة ولكن يعطي شهادة حضور فقط؟ طيب، هو ابنك عايز شهادة مرضية ليه؟ يعني إن كان طفل صغير فهو ليس في حاجة إلى شهادة مرضية إلا إذا كنت تقصد نفسك كمرافق للطفل عند إجراء العملية أو عند تنويمه وحجزه في المستشفى. فإذا كنت تقصد نفسك ففي هذه الحالة لا بأس، لأنك أنت كده كده في مستشفى خاص. إنما لو أن قصدك أنك تداوي وتعالج ابنك في مستشفى حكومي وتروح تاخد الشهادة بالفلوس من المستشفى الخاص، فإن هذا الأمر لا يصح ولا يجوز. هذا الأمر لا يصح ولا يجوز أنك تشتري شهادة من مستشفى خصوصي بينما ابنك لا تعالج عندهم ولا دخل عندهم ولا أنت كنت مرافق لابنك حين تنوم لديهم ولا شيء من هذا القبيل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: اشتريت آلة من شخص معين ووجدت فيها خللا، فاتصلت بصاحبها، فالرجل مشكورا رد إلي القيمة، رد إلي المال، مع أن الآلة ما زالت عندي حتى يوفر علي يعني مشقة الطريق. قال له: خليك عندك وهي مدام عطلانة فالفلوس هي. فقمت بإصلاح الآلة بعد تغيير قطعة غيار بسيطة فيها، وكان ثمن هذه القطعة زهيد جدا، فهل يجب علي دفع المال الآن لصاحب الآلة؟ طبعا طبعا يا راجل يا طيب، انت اشتريت الموبايل وبعدين وجدت السوكت بتاع الجاك الشاحن خربان عطلان، فيا صاحب الهاتف اتصلت عليه وأخبرته أنه الآلة عطلانة، فالرجل شديد المروءة جزاه الله كل خير أخذ بكلامك وصدق الخبر ورد لك قيمة الآلة كاملة، ثم أنت أصلحت الآلة بشيء زهيد جدا من المبلغ. ففي هذه الحالة يجب عليك أن ترد القيمة المتبقية من المال لصاحب الآلة فورا إبراء لذمتك، وهذا أحوط لدينك، فإن الله عز وجل حرم علينا أن نأكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولو أنك أمسكت المال فإن هذا من أكل مال بالباطل، من أكل مال الغير بالباطل والعياذ بالله، يعني بدون مبرر مشروع. خلاص الآلة اتصلحت بربع المبلغ ولا بعشر المبلغ، رد إليه الباقي. ومن اقتطع في الحديث: ومن اقتطع حق امرئ مسلم طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. قال أحد الناس: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك. فهذا هو الواجب على الأخ بارك الله فيه حتى يحتاط لدينه ويبرئ ذمته من مال صاحبه أمام الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود إليكم بعده، فانتظرونا إن شاء الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا يسأل ويقول: لم أكن منتظما في الصلاة، والآن الحمد لله أنا أصلي بانتظام، لكن خايف من عقاب الله على السنوات الماضية، يقصد الصلوات الفائتة، فماذا أفعل؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: التفريط في الصلوات كارثة وجريمة شرعية وكبيرة من الكبائر، لأن الصلاة من أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. الصلاة ركن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هي الركن الثاني في الإسلام. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمر صلاته، ولا أن يفرط فيها، ولا أن يتركها لا عمدا ولا كسلا ولا تشاغلا، إنما الواجب عليه أن يحافظ على صلاته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا وقع الإنسان لا قدر الله في تفويت بعض الصلوات، سواء في أيام أو في أسابيع أو في شهور أو أكثر من ذلك، فإن هذه الصلوات الفائتة إنما هي ديون لله عز وجل في رقبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وجوب قضاء الصلوات الفائتة لأنها فرائض الله وديونه في عنق العبد، خلافا لمن ذهب من بعض الحنابلة وغيرهم إلى أنه في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء، ولكن الواجب عليه أن يكثر من النوافل والتطوعات، وأن يكثر من الاستغفار لله عز وجل، بحجة أنه لما كان تاركا لهذه الصلوات لم يكن مسلما، إنما هو كان على غير الملة والآن تاب ورجع إلى الإسلام، فلا يجب عليه ما كان واجبا عليه قبل إسلامه، هكذا يقولون. لكن جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم على أنه يجب عليه قضاء هذه الصلوات الفائتة، ويقولون لا يجب عليه الترتيب في هذه الفوائت القديمة المتراكمة. ومن أسهل ما ذكروا أنه المسلم يوطن نفسه على أن يصلي مع كل وقت حاضر وقتا أو وقتين من الصلوات الفائتة، مع الصبح وقت ولا اثنين، ومع الظهر وقت ولا اثنين، ومع بقية الصلوات وقت أو اثنين من الصلوات الفائتة. ولو أنه وجد ساعة من وقت وجهد وجلس مثلا بين الظهر والعصر فصلى صلوات يوم كامل، يعني صبح ظهر عصر مغرب عشاء، في الفترة ما بين الظهر والعصر، أو في الفترة ما بين الشروق والظهر، أو حتى في فترة ما بعد العصر إلى المغرب، وهو وإن كان وقت الكراهة، لكن وقت الكراهة هذا المقصود به النوافل وليست الفرائض، وهو الآن يقضي فرائض. وحتى النوافل ليس المقصود بها النوافل المسببة، إنما المقصود النهي عن النوافل المطلقة التي لا سبب لها. وهذا أوسط المذاهب، مذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة وقت الكراهة مع الصلوات، أو الصلاة في أوقات الكراهة. إذن الواجب عليك أخي الكريم اللي فاتك صلوات في سنوات سابقة أنك توطن نفسك وتعزم عزما أكيدا، مع طبعا الندم والاستغفار، أنك تبرئ ذمتك وتصلي هذه الصلوات الفائتة لأنها دين الله وديون الله عز وجل. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كما أسلفت اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو قال أحق بالوفاء عليه صلوات الله وسلامه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم السهر في رمضان فيما لا يرضي الله عز وجل وعدم التورع عن المحرمات؟ يا راجل يا طيب، يعني الإنسان منا مع علمه بجلالة قدر شهر رمضان، وشهر رمضان بإجماع المسلمين هو أفضل شهور العام، وهو الشهر الوحيد الذي صرح باسمه في القرآن الكريم، وهو الشهر الوحيد الذي اصطفاه الله عز وجل ليبتدئ نزول القرآن فيه، وهو الشهر الوحيد الذي اصطفاه الله عز وجل وفرض فيه ركن الصيام أو فريضة الصيام، وهو الشهر الوحيد الذي اصطفاه الله عز وجل وجعل فيه ليلة في عشره الأواخر هي خير ليلة في السنة، ألا وهي ليلة القدر. ومع ذلك يتجرأ الإنسان في هذا الشهر المبارك اللي سماه النبي كما قال في الحديث: أتاكم رمضان شهر مبارك، قال: تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران أو أبواب الجحيم، كما ورد في أكثر من رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفتح أبواب الجنان لكثرة اجتهادات الناس في العمل الصالح المتنوع خلال شهر رمضان، وتغلق أبواب الجحيم أبواب النار لقلة الجرأة من الناس على انتهاك المحرمات، لأنه الذنوب في رمضان كارثة من الكوارث الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالكذب في غير رمضان حرام وهو كبير، وهو في رمضان أشد، والتفريط في الصلوات في غير رمضان كبيرة من الكبائر وهو في رمضان أشد وأشد، والغيبة والنميمة في غير رمضان حرام وهي من الكبائر لكنها في رمضان أشد وأشد، عشان حرمة الزمن، حرمة وقت رمضان وزمن رمضان الشريف. فالذنوب تتأثر بشرف الزمان وتتأثر بشرف المكان، فإذا وقع الذنب في مكان شريف كان أكبر من أن يقع هذا الذنب في غير هذا المكان، وإذا وقع الذنب في زمن شريف كيوم الجمعة أو يوم النحر يوم العيد يعني، أو في رمضان أو في الأشهر الحرم أو في العشر الأول من ذي الحجة أو في مثل هذه المواسم العظيمة من مواسم الله عز وجل وأيامه، فإن الذنب يزداد خطورة على العبد في مثل هذه المناسبات الطيبة. فلا يجوز للمسلم لا أن يتجرأ على المحرمات أثناء رمضان في نهار، ولا أن يتجرأ عليها أثناء رمضان في الليل، خاصة أن زمن الليل بصفة عامة أشرف من زمن النهار، لأن الله عز وجل اصطفى الليل فجعل فيه ساعة من آخره ينزل فيها رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من تائب فأتوب علي؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والليل في غير رمضان أعظم شرفا وأزكى منزلة عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، ويعني ينعم علينا بنعمة تعظيم هذه الشعائر وتعظيم هذه الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل: هل يجوز التنفل بالصيام في يوم السبت؟ يعني هل يجوز أن يصوم السبت نفلا وتطوعا؟ سؤالك وجيه أيها الأخ السائل، بارك الله فيك. يكره عند أهل العلم صيام السبت تطوعا، يكره عند أهل العلم صيام السبت تطوعا، لكنهم قيدوه بالتخصيص أو الإفراد. إنما لو صام السبت مع أيام صيام أخرى فإن هذا لا بأس به، كان يصوم السبت وقبله يوم الجمعة، أو أن يصوم السبت وبعده يوم الأحد، فإن هذا في هذه الحالة يجوز، لأنه لم يفرد السبت بصيام ولم يخصص السبت بصيام. هكذا حمل الأهل العلم حديث الصماء رضي الله عنها اللي هو سبب الأزمة، يعني الذي قالت فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فظاهر هذا الحديث المنع البات من صيام السبت تطوعا، السبت لا يصام حسب هذا الحديث إلا فيما افترض علينا، يعني في صيام فرض، سواء كان الفرض ده فرض رمضان أو قضاء رمضان، أو كان هذا صيام الفرض ده كفارات على الإنسان، فصيام الكفارات في حق الإنسان يصبح فريضة، أو كان هذا الصيام الفرض ده صيام نذر على الإنسان، والإنسان حين نذر فإنه فرض على نفسه ما لم يكن مفروضا عليه من ربه تبارك وتعالى، دي أنواع صيام الفرض يعني. فده ظاهر هذا الحديث، لكن أهل العلم لورود أحاديث أخرى قضت على هذا الحديث بغير هذا المعنى المطلق، قالوا بأنه المقصود ألا يفرد السبت بصيام وألا يخصص السبت بصيام، لكن إن صامه مع غيره كيوم قبله أو يوما بعده فإن هذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة ما شاء الله، منها حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. طيب لو واحد صام الجمعة وقبلها الخميس ماشي، طيب واحد صام الجمعة ولم يصم قبلها الخميس لكن صام بعدها السبت، إذن ده صيام نفله. وأباح النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم السبت مع الجمعة، فالسبت مع الجمعة رفع الكراهة عن الجمعة ولم يجعلها مفردة بصيام تطوع، والجمعة مع السبت رفعت كراهة إفراد السبت وكراهة تخصيصه، لأنه صام الجمعة مع السبت وصام السبت مع الجمعة. أيضا يذكرون حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأنا صائمة، وأظن الحديث صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآها صائمة أو علم أنها صائمة قال لها: أصمت أمس؟ عشان يبقى أمس مع الجمعة، الخميس مع الجمعة لألا تفرد الجمعة يعني بالصيام، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا السبت عشان يبقى مع الجمعة ويرفع الإفراد عن الجمعة؟ قالت: لا، مش ناوي أصوم السبت. قال: إذن فأفطري. إذن لو قالت له نعم سأصوم السبت كان أباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكمل صيام الجمعة، لأن هي افتدت مع الجمعة السبت، فالجمعة مع السبت ترفع الإفراد عن السبت، والسبت مع الجمعة يرفع الإفراد عن الجمعة، وبالتالي الاثنين يكونا غيرك يعني لا كراهة فيهما في هذه الحالة، لأنه لا أفرد الجمعة ولا إنه أفرد السبت. ودي أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأول في الصحيحين والحديث الثاني حديث جويرية بنت الحارث، ده في صحيح مسلم فيما أذكر. أيضا ذكروا حديثا ثالثا، أو ربما يعني أضيف على هذه الاستشهادات حديثا ثالثا، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عند الإمام الترمذي بإسناد حسن. قالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد. انتبه، هو لم يفرض السبت في هذه الحالة، يصوم السبت مع الأحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد، أو قالت يومي السبت والأحد، ويقول هما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهما. السبت عيد لليهود، فهو يريد أن يخالف اليهود ويصوم السبت، لأنه طبعا ما في الصيام يوم عيد عندنا ولا عندهم، فيخالفهم ويصوم السبت، والأحد يوم عيد عند النصارى فيخالفهم ويصوم الأحد عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد في الحديث إيه؟ الشاهد أنه صام السبت تطوعا، لكن ليس وحده، إنما معه يوم الأحد أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة أو ابنتنا السائلة تقول: زوجي يريد أن يستدين مالا من الحرام رغما عني، وأنا خائفة جدا ولا أستطيع النقاش معه في هذا الأمر لأنه شديد العصبية، أخاف أن يطردني من البيت، فهل أنا آثمة أنا وأولادي إذا انتفعنا بهذا المال؟ أقول لابنتنا السائلة: إذا استطعت أن تستغني عن الانتفاع بشيء من هذا المال الذي استدانه من مال تعلمين حرمته فقد أحسنت، أما إذا لم يكن لك سبيل ولا بد إلا أن تأكلي من هذا المال لأنه ظل بيصرف منه على البيت، ففي هذه الحالة قولي أنت وأولادك ولا حرج عليك، وإن ثمة وزر فعلى صاحب المال المحرم، وفي الحقيقة هو زوج استدان يعني سيرد هذا المال كما هو، فهو لم يأخذ مالا من الرجل على سبيل المنح ولا على سبيل الهبة ولا العطية ولا الهدية، حتى نقول له أنت انتفعت إذن الآن بمال محرم، إنما هو أخذه على سبيل القرض، والقرض سيكون مردودا في أجل. ففي هذه الحالة بتنتفي الحرمة، ولكن احنا بنقول من باب الورع اذا استطعت الاستغناء، لان احنا عارفين مصدر مال من اقترض منه فيبقى خير وبركة، اما اذا لم تستطيع الاستغناء فكلي، فليس عليك ولا على اولادك بأس في هذه الحالة. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: ما حكم إخفاء الراتب الحقيقي لاجتناب الخصم من معاش الوالد المتوفى؟ يعني هذه ابنة معيلة ولا عائلة لها، والدولة في مثل هذه الحالة تمنحها نسبة من معاش والدها، سواء الأم موجودة وتأخذ المعاش كاملا فتخصم نسبة البنت من نسبة المعاش الكامل الذي تأخذه الأم ويقسم المعاش بينهما، أو انفردت البنت بالمعاش. لكن إذا كانت لا عائلة لها، يعني ليست متزوجة مطلقة ولا أرملة، إنما إذا كان لها عائل فلا يجوز إن هي تخفي على الحكومة أنها الآن متزوجة. فبعضهم يعمل إيه؟ يتزوج عرفي، حتى لا يكون هناك قسيمة نكاح رسمية، وبهذه الحالة تدلس على جهة الاختصاص اللي هي هيئة التأمينات وتأخذ المعاش. هذا المعاش لا تستحقيه، هذا المعاش من جنس المال المحرم عليك. وهي تقول أخفي عليهم مفردات المرتب أو حقيقة المرتب، تخفي عليهم يعني أنت الآن تدلسي عليهم وتخدعيهم أو ربما تزوري بعض الأوراق، فهل هذا يصح؟ قطعا هذا لا يصح، وهو من المحرمات التي تجلب عليك مالا محرما أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. أشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء طيب مبارك قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.